بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 225 من البداية والنهاية، وذلك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأيه أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها، فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا: نخرج يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد، ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، فما زالوا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى لبس أداته، ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله أقم فالرأي رأيك. فقال لهم: ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعدما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. قال: وكان قال لهم يومئذ قبل أن يلبس الأداة: إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، وأني مردف كبشا وأولته كبش الكتيبة، ورأيت أمن سيفي ذا الفقار فلة، وأعيد رأيت أن سيفي ذا الفقار فلة فأولته فلا فيكم، ورأيت بقرا يذبح فبقر والله خير، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به. وروى البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس مرفوعا قال: رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشا وكأن ضبة سيف كسرت، فأولت أني أقتل كبش القوم، وأولت كسر ضبة سيفي قتل رجل من عترتي، فقتل حمزة وقتل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طلحة، وكان صاحب اللواء. وقال موسى بن عقبة رحمه الله سبحانه وتعالى: ورجعت قريش فاستجلبوا ممن أطاعهم من مشركي العرب، وسار أبو سفيان بن حرب في جمع قريش، وذلك في شوال من السنة المقبلة من وقعة بدر، ثم طلعوا من بئر الحماس حتى نزلوا ببطن الوادي الذي قبلي أحد وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا بدرا قد ندموا على ما فاتهم من السابقة، وتمنوا لقاء العدو ليبلوا ما أبلى إخوانهم يوم بدر. فلما نزل أبو سفيان والمشركون بأصل أحد فرح المسلمون الذين لم يشهدوا بدرا بقدوم العدو عليهم، وقالوا: قد ساق الله علينا أمنيتنا، ثم إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أري ليلة الجمعة رؤيا فأصبح، فجاء نفر من أصحابه فقال لهم: رأيت البارحة في منامي بقرا تذبح والله خير، ورأيت سيفي ذا الفقار انفصم من عندي ضبتيه، أو قال: به فلول فكرهته، وهما مصيبتان، ورأيت أمني في درع حصينة وأني مردف كبشا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما أخبرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم برؤياه قالوا: يا رسول الله ماذا أولت رؤياك؟ قال: أولت البقر الذي رأيت بقرا فينا وفي القوم، وكرهت ما رأيت بسيفي. ويقول رجال: كان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجهه، فإن العدو أصاب وجهه يومئذ، وقصموا رباعيته وخرقوا شفته، يزعمون أن الذي رماه عتبة بن أبي وقاص، وكان البقر من قتل من المسلمين يومئذ. وقال: أولت الكبش أنه كبش كتيبة العدو يقتله الله، وأولت الدرع الحصينة المدينة، فامكثوا واجعلوا الذراري في الآطام، فإن دخل علينا القوم في الأزقة قاتلناهم، ورموا من فوق البيوت، وكانوا قد سكوا أزقة المدينة بالبنيان حتى صارت كالحصن. فقال الذين لم يشهدوا بدرا قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد، والبيهقي في الدلائل اثنان ضعيف، البيهقي في الدلائل وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وأولتها فسرتها والعزة أهل الرجل، والعزة أهل الرجل ثلاثة، الأعطام جمع أطم وهو الحصن المنيع، والذراري النساء والأولاد وهم ذرية الرجل. وتابع كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه الله إلينا وقرب المسير. وقال رجل من الأنصار متى نقاتلهم يا رسول الله؟ إذا لم نقاتلهم عند شعبنا. وقال رجال ماذا نمنع، ماذا نمنع إذا لم تمنع الحرب بروع. وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليه، منهم حمزة بن عبد المطلب قال والذي أنزل عليك الكتاب لنجادلنهم أو لنجادلنهم، أظنه خطأ مطبعية أو كما قال. وقال نعيم بن مالك بن ثعلبة وهو أحد بني سالم يا نبي الله لا تحرمنا الجنة، فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بم؟ قال بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدقت. واستشهد يومئذ، وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العيد، وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو، ولم يتناهوا إلى قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورأيه، ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك، ولكن غلب القضاء والقدر. وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدرا قد علموا الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة. فلما صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجمعة وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالجد والجهاد، ثم انصرف من خطبته وصلاته فدعا بلأمته فلبسها، ثم أذن في الناس بالخروج. فلما رأى ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا أمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن نمكث بالمدينة وهو أعلم بالله وما يريد، ويأتيه الوحي من السماء. فقالوا يا رسول الله أمكث كما أمرتنا. فقال ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل، وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج، فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو، وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا. قال فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمون فسلكوا على البدائع وهم 1000 رجل والمشركون 3000. فمضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى نزل بأحد، ورجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول في 300، فبقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في 700. قال البيهقي رحمه الله سبحانه وتعالى هذا هو المشهور عند أهل المغازي أنهم بقوا في 700 مقاتل. قال والمشهور عن الزهري أنهم بقوا في 400 مقاتل. كذلك رواه يعقوب بن سفيان عن أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن الزهري، وقيل عنه بهذا الإسناد 700، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال موسى بن عقبة وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد، وكان معهم 100 فرس، وكان لواؤه مع عثمان بن طلحة. قال ولم يكن مع المسلمين فرس واحدة، ثم ذكر الوقعة كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال محمد بن أسحاق: لما قص رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رؤياه على أصحابه قال لهم: إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا بشر مقام، وإنهم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أن لا يخرج إليهم، فقال رجال ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيرهم ممن كان فاته بدر: يا رسول الله، اخرج بنا إلى أعدائنا، لا يرون أننا جبنا عنهم وضعفنا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، البيهقي في الدلائل، تابع. فقال عبد الله بن أبي: يا رسول الله، لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه. فلم يزل الناس برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى دخل فلبس لأمته، وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة. وقد مات في ذلك اليوم رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو، فصلى عليه ثم خرج عليهم وقد ندم الناس، وقالوا: استكرهنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك. فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول الله، إن شئت فاقعد. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ألف من أصحابه. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. قال ابن إسحاق: حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي بثلث الناس، وقال: أطاعهم وعصاني، وما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي والد جابر بن عبد الله. فقال: يا قوم، أذكركم الله لا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوكم. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قلت: وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. يعني أنهم كاذبون في قولهم: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وذلك لأن وقوع القتال أمره ظاهر بين واضح لا خفاء ولا شك فيه، وهم الذين أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم: فما لكم في المنافقين فئتين والله أوكسهم بما كسبوا. وذلك أن طائفة قالت: نقاتلهم، وقال آخرون: لا نقاتلهم، كما ثبت وبين في الصحيح. وذكر الزهري أن الأنصار استأذنوا رسول الله حينئذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الاستعانة بحلفائهم من يهود المدينة، فقال: لا حاجة لنا فيهم. وذكر عروة بن موسى بن عقبة أن بني سلمة وبني حارثة لما رجع عبد الله بن أبي عيد لما رجع عبد الله بن أبي وأصحابه همتا أم تفشلا فثبتهما الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال جابر بن عبد الله: ما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما كما ثبت في الصحيحين عنه. قال ابن إسحاق: ومضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى سلك في حروة بني حارثة فذب فرس بذنبه فأصاب كلاب سيف فاستله، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لصاحب السيف: شمن سيفك أي غمده، فإني أرى السيوف ستستل اليوم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأصحابه: من رجل يخرج بنا إلى القوم من كثب أي من قريب من طريق لا يمر بنا عليهم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ابن هشام في السيرة، وكان عبد الله بن حرام رضي الله تبارك وتعالى عنه أول من شهداء هذه المعركة، أو كما قال. اثنان الصحيح البخاري في الإيمان، مسلم في الإيمان. ثلاثة ذب دافع ومنع. سابع فقال أبو خيثمة أخو بني حارثة بن الحارث: أنا يا رسول الله. فنفذ به في حروة بني حارثة وبين أموالهم حتى سلك به في مال لمربع بن قيظي، وكان رجلا منافقا ضرير البصر. فلما سمع حس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن معه من المسلمين قام يحثي في وجوههم التراب ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل في حائطي. قال ابن إسحاق: وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من التراب في يده ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. وقد بدر إليه سعد بن حارثة أخو بني عبد الأشهل قبل نهي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فضربه بالقوس في رأسه فشده. ومضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وفي الجبل، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وقال: لا يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال. وقد سرحت قريش الظهر، والكراعة في زروع كانت بالصمغة من قناة كانت للمسلمين. فقال رجل من الأنصار حين نهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن القتال: أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب؟ وتعبأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للقتال وهو في 700 رجل. وأمر على الرماة يومئذ عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف، وهو معلم يومئذ بثياب بيض، والرماة 50 رجلا. فقال انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا، فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك. وسيأتي شاهد هذا في الصحيحين إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ابن إسحاق: وظاهر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين درعين، يعني لبس درعا فوق درع، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير أخي بني عبد الدار قلت وقد رد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جماعة من الغلمان يوم أحد فلم يمكنهم من حضور الحرب لصغرهم، منهم عبد الله بن عمر كما ثبت في الصحيحين قال عرضت على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، وكذلك رد يومئذ أسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس ابن قيضي، وذكره ابن قتيبة وأورده السهيلي، وهو الذي يقول فيه الشماخ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، ومنهم ابن سعيد بن خيثمة ذكره السهيلي أيضا، وأجازهم كلهم يوم الخندق. وكان قد رد يومئذ ثمرة بن جندب ورافع بن خديج وهما ابن 15 سنة، فقيل يا رسول الله إن رافع روام فأجازه، فقيل يا رسول الله فإن ثمرة يصرع رافعا فأجازه. قال ابن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى وتعبأت قريش وهم 3000 ومعهم 200 فرس، في الحاشية واحد يحثي حث التراب في وجههم رماه، اثنان النضح من النضح وهو الرش كأنه يقول رشهم بالنبال فيبتعدوا، ثلاثة صحيح البخاري في الشهادات، مسلم في الإمارة متابع، ومعهم 200 فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل ابن هشام. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام إليه رجال فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني ساعدة، فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به في العدو حتى ينحني. قال أنا أخذه يا رسول الله بحقه، فأعطاه إياه، هكذا ذكره ابن إسحاق منقطعا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعفان قالا حدثنا حماد هو ابن سلمة أخبرنا ثابت عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ هذا السيف، فأخذه قوم فجعلوا ينظرون إليه فقالوا من يأخذه بحقه، فأحجم القوم فقال أبو دجانة سماك أنا أخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين، ورواه مسلم عن أبي بكر عن عفان به. قال ابن إسحاق وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكان له عصابة حمراء يعلم بها عند الحرب يعتصب بها فيعلم أنه سيقاتل. قال فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخرج عصابته تلك فاعتصب بها، ثم جعل يتبختر بين الصفين. قال فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن رجل من الأنصار من بني سلمة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين رأى أبا دجانة يتبختر إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. قال ابن إسحاق وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار وحرضهم على القتال يا بني عبد الدار قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه فهموا به وتواعدوه وقالوا نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وذلك الذي أراد أبو سفيان. قال فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة في النسوة التي معها وأخذنا الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحربن على القتال، فقالت هند فيما تقول: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار. وتقول أيضا: إن تقبلوا نعانق، ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق. الحاشية: واحد ضعيف ابن هشام، اثنان صحيح مسلم في فضائل الصحابة، ثلاثة ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه الطبراني وقال وفيه من لم أعرفه، أربعة النمارق جمع نمرق وهو الوسادة الصغيرة متكأ عليها، خمسة وامق أحب كل منهما الآخر، أحب كل منهما الآخر. متابع. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن أبا عامر عبد بن عيد أن أبا عامر عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان أحد بني ضبيعة، وكان قد خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، معه 50 غلاما من الأوس، وبعض الناس يقول كانوا 15، وكان يعد قريشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان. فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة، فنادى: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. قالوا: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق. وكان يسمى في الجاهلية الراهب، فسماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الفاسق. فلما سمع ردهم عليه قال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتلهم قتالا شديدا ثم أرضخهم بالحجارة. قال ابن إسحاق: فأقبل الناس حتى حميت الحرب، وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس. قال أبو هشام: وحدثني غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن العوام قال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة، وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد قمت إليه وسألته إياه قبله فأعطاه أبا دجانة وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. وهكذا كانت تقول له إذا تعصب، فخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. وقال الأموي: حدثني أبو عبيد في حديث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن رجلا أتاه وهو يقاتل به فقال: لعلك إن أعطيتك تقاتل في الكيول. قال: لا. فأعطاه سيفا فجعل يرتجز ويقول: أنا الذي عاهدني خليلي ألا أقوم الدهر في الكيول. وهذا حديث يروى عن شعبة ورواه إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن هنيدة بن خالد أو غيره يرفعه. الكيول يعني مؤخر الصفوف، سمعته من عدة من أهل العلم ولم أسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث. قال ابن هشام: فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع جريحا إلا ذفف عليه، فجعل كل منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما، فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه، وضربه أبو دجانة فقتله. ثم رأيت قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم. وقد رواه البيهقي في الدلائل من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام بذلك. في الحاشية.